مع قول لا إله إلا الله وهي الكبائر التي لم يتب منها العبد وقد يقع عاقبه الله تعالى عليها، فكذلك هناك أعمال إذا لم يعملها الإنسان فإنه لا يدخل الجنة ولو قال لا إله إلا الله، وهي تكملة الشروط، تكملة الشروط، لأنه للا إله إلا الله حتى تثمر دخول الجنة بلا عذاب شروط، لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. إذا انتفت الموانع لم يزني ولم يسرق ولم يرتكب هذه العظائم، لكن لم يأتي بالشروط وافية كاملة، فقال لا إله إلا الله ولم يصلي، قال لا إله إلا الله ولم يقر بالصيام، قال لا إله إلا الله ولم يقر بالحج، فإنه لا تنفعه هذه الكلمة. ولو امتنع من الموانع أو لو انتفت في حقه الموانع. فالمؤلف الآن كمل لنا الجانبان اللذان بهما تكمل هذه الكلمة، وهو أن تستكمل الشروط وتنتفي الموانع. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله: ويدل على صحة هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب دخول الجنة على الأعمال الصالحة في كثير من النصوص، وذكر نماذج كما في الصحيحين عن أبي أيوب أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وهذا معنى لا إله إلا الله. ثم لم يقتصر على هذا بل قال: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال للرجل: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وهذا معنى لا إله إلا الله. ولم يكتفي بذلك بل قال: وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال الرجل الذي نفسي بيده: لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. ثم ذكر حديث بشر بن الخصاصية، وهو حديث في إسناده بعض الغرابة، ولذلك قال عنه ابن كثير رحمه الله لما ذكره في تفسير سورة الأنفال قال: حديث غريب من هذا الوجه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل من هذا الرجل الامتناع من الصدقة والجهاد، بل لما قال ما قال في الجهاد من أنه يخشى أن تغلبه نفسه ويكره الموت وأن الصدقة ليس عنده من المال ما يستطيع أن يبذل به، قبض النبي صلى الله عليه وسلم يده، وهذا فيه الإشارة إلى الامتناع عن مبايعته، يعني قبض اليد يعني أنه ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، وحرك يده كالرافض للبيعة. قال: فلا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة إذن، وهذان عملان. فلما كان جعل النبي صلى الله عليه وسلم تركهما سببا للتأخر عن دخول الجنة. قلت: يا رسول الله أبايعك، فبايعته عليهن كلهن. يقول: ففي هذا الحديث أن الجهاد والصدقة شرط في دخول الجنة مع حصول التوحيد والصلاة والصيام. أيضا استدل المؤلف رحمه الله بفقه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو أفقه الأمة بمعاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ونظير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وجاء هذا في أحاديث عديدة، منها الحديث الذي سيق فيه هذا القول في مقابل ما كان ذهب إليه أبو بكر من قتال مانع الزكاة، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق سعيد المسيب وغيره أن أبا هريرة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب، قال عمر لأبي بكر: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكيف تقاتلهم وقد شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فوالله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فقاتلهم رضي الله عنه. يقول عمر: فلما رأيت الله شرح صدر أبي بكر لقتالهم علمت أنه الحق، فانشرح صدره وزال الإشكال عند الصحابة. وهذا الذي اجتهد فيه أبو بكر رضي الله عنه وكان مصيبا في اجتهاده جاءت به النصوص كما أشار المؤلف رحمه الله. فإن أبا بكر رضي الله عنه لم يكتفي في ترتيب عصمة المال والدم، وهو نتاج هذه الكلمة في الدنيا، نتاج لا إله إلا الله في الدنيا أن تعصم الأموال والدماء، تعصم الأنفس. فلم يرتب أبو بكر على هذه الكلمة نتيجتها في حق قوم قالوها لكنهم تخلفوا في بعض شروطها، ففرقوا بين الزكاة والصلاة، امتنعوا من أداء الزكاة. يعني مقتضى لا إله إلا الله أن تحريم الدم والمال، مع ذلك لم يحرم دماءهم وأموالهم لما أخلوا بشرط من الشروط الواجبة، وهي أن يقروا بما فرض الله تعالى عليه من الزكاة، وأن يؤدوا ما فرض الله عليه من الزكاة. فإذا كانت لا إله إلا الله لم تثمر نتيجتها في الدنيا لفوات بعض شروطها، فكذلك في الآخرة فإنها لا تثمر السلامة من النار إلا إذا استوفت جميع شروطها وسلمت من الموانع وانتفت فيها الموانع التي تمنع من ترتيب نتاجها عليها. الجمع بين النصوص التي فيها فضل لا إله إلا الله والنصوص التي فيها المؤاخذة والمعاقبة على بعض السيئات والذنوب، وهذه مسألة كبرى. لماذا؟ لأن كثيرا ممن يسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي يستند إلى هذه النصوص التي فيها أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ويغيب عن أن هذه النصوص ليست نصوصا مطلقة، بل هي مقيدة بقيود لا بد من معرفتها حتى تكتمل النظرة الشرعية والفهم السليم لهذه النصوص النبوية أو النصوص القرآنية. يقول المؤلف رحمه الله: ففهم عمر وجماعة من الصحابة أن من أتى بالشهادتين امتنع من عقوبة الدنيا بمجرد ذلك، فتوقفوا في قتال مانع الزكاة. وفهم الصديق أنه لا يمتنع قتاله إلا بأداء حقوقها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا فعلوا ذلك منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وقال: الزكاة حق المال. وهذا الذي فهمه الصديق قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا غير واحد من الصحابة، منهم ابن عمر كما في حديث محمد بن واقد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وكذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين من طريق قتادة فيه ما في حديث ابن عمر رضي الله عنه. يقول: وقد دل على ذلك، أي دل على أنه لا تنفع هذه الكلمة إلا إذا توافرت شروطها، قول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإخوانكم في الدين، ألف هنا للتعقيب والترتيب، أي أنه لا تحصل الأخوة في الدين إلا إذا تحقق الشرط. ما هو الشرط؟ ألف هنا وواقع في جواب الشرط. يقول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما نتاج هذا الشرط؟ ما جوابه؟ فإخوانكم في الدين. فإذا تخلف شرط من هذه الشروط أو تخلف جزء من هذا الشرط فإنه لا تتحقق الأخوة في الدين. فدل هذا على أي شيء؟ إن من قال لا إله إلا الله ولم يأتي بشروطها فإنها لا تنفعه. طيب، يقول رحمه الله: كما دل قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، والتي قبلها: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. يقول: فلما قرر أبو بكر هذا للصحابة رجعوا إلى قوله ورأوه صوابا. نعم. فإذا علم أن عقوبة الدنيا لا ترفع عمن أدى الشهادتين مطلقا، بل يعاقب بإخلاله بحق من حقوق الإسلام، فكذلك عقوبة الآخرة. هذا قياس جلي ظاهر وبين، حيث قاس عقوبة الآخرة على عقوبة الدنيا. إذا كانت هذه الكلمة لا تعصم صاحبها مع الإخلال بها في الدنيا فإنها لا تنفعه في الآخرة إذا أخل بشروطها وحقوقها، فلا بد مع قول لا إله إلا الله من استكمال الشروط والسعي في نفي الموانع حتى يترتب عليها أجرها وفضلها. المؤلف ذكر ثلاثة أجوبة. الجواب الأول: أن النار هي نار الخلود، نار الكفار. الثاني: هذه الكلمة لا تنفع حتى تستكمل شروطها وتنتفي موانعها. الثالث ما ذكره هنا، فقال: وقد ذهب طائفة إلى أن هذه الأحاديث المذكورة أولا وما في معناها كانت قبل نزول الفرائض والحدود، منهم الزهري والثوري وغيرهما، وهذا بعيد جدا، فإن كثيرا منها كان بالمدينة بعد نزول الفرائض والحدود، وفي بعضها أنه كان في غزوة تبوك وهي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء منهم من يقول في هذه الأحاديث إنها منسوخة، ومنهم من يقول هي محكمة ولكن ضم إليها شرائط. ويلتفت هذا إلى أن الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا، والخلاف في ذلك بين الأصوليين مشهور، وقد صرح الثوري وغيرها بأنها منسوخة وأنه نسخها الفرائض والحدود. وقد يكون مرادهم بالنسخ البيان والإيضاح، فإن السلف كانوا يطلقون النسخ على مثل ذلك كثيرا، ويكون مقصودهم أن آيات الفرائض والحدود تبين بها توقف دخول الجنة والنجاة من النار على فعل الفرائض واجتناب المحارم، فصارت تلك النصوص منسوخة أي مبينة مفسرة، ونصوص الحدود والفرائض ناسخة أي مفسرة لمعنى تلك موضحة لها. طيب، هذا القول الثالث ذكره المؤلف رحمه الله في الجمع بين الأحاديث التي فيها تحريم النار على من قال لا إله إلا الله، والأحاديث التي تدل على أن ممن يقول لا إله إلا الله يدخل الجنة بسبب ذنوب ومعاصي، وهو أن بعض أهل العلم قال إن الأحاديث التي فيها أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة هذا في أول الأمر، ثم لما جاءت الأحكام والشرائع نسخت تلك النصوص المتقدمة، وهذا قول الزهري والثوري وغيرهما. يقول وهذا بعيد جدا، يعني هذا الجواب بعيد، ولذلك أخره ذكرا لبعده من الصواب. والسبب في بعد هذا أن كثيرا منها أي من هذه النصوص التي فيها أن من قال لا إله إلا الله حرمه الله على النار، كثير منها جاء ذكره في المدينة بعد نزول الشرائع وبعد وجود الخبر عن الزنا والسرقة، كما هو في حديث أبي ذر وكما هو في حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه. المقصود أن كثيرا من الأحاديث ذكرت بعد وجود الموانع وبعد ذكر الشروط، ولذلك يستبعد هذا الوجه كما استبعده المؤلف، قال وهذا بعيد جدا، فإن كثيرا منها كان بالمدينة بعد نزول الفرائض والحدود، وفي بعضها أنه كان في غزوة تبوك وفي آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت وفي أحاديث عديدة. يقول المؤلف رحمه الله وهؤلاء منهم من يقول في هذه الأحاديث إنها منسوخة، يعني كيف يجيبون؟ يقول إن هذه الأحاديث نسخت بالأحاديث التي فيها أن من زنى دخل النار وأن من سرق دخل النار وأن من قذف المحصنات دخل النار، هذه الأحاديث نسخت تلك الأحاديث التي فيها من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ومنهم من يقول إن تلك النصوص محكمة، وهذا إشارة إلى الخلاف هل الزيادة على النص تعتبر نسخا أو لا. الذي عليه المحققون من أهل العلم أن الزيادة على النص ليست نسخا، وأن النسخ الذي تكلم به مثل سفيان الثوري لا يقصد به النسخ الذي هو رفع الحكم السابق ونزول حكم جديد مخالف للحكم السابق، وإنما المقصود بالنسخ ما كان يستعمله السلف من أن النسخ هو نوع من الزيادة في النص بتخصيص أو تقييد أو شرط أو مانع، فهذا كثير من السلف يسميه نسخا، وهو ليس بالنسخ الاصطلاحي الذي يتكلم عنه أهل الأصول، ويأتي بقية البحث إن شاء الله في هذا. طيب، هذا الجواب الرابع. قد وقال الطائفة تلك النصوص المطلقة قد جاءت مقيدة في أحاديث أخر، ففي بعضها من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، وفي بعضها مستيقن، وفي بعضها يصدق لسانه، وفي بعضها يقولها حقا من قلبه، وفي بعضها قد ذل بها لسانه واطمأن بها قلبه. وهذا القول في الحقيقة قريب أو هو نوع تفصيل للقول الذي تقدم واستظهره المؤلف، وهو القول بأن لهذه الكلمة شروطا وأن هذه الشروط لا بد من استيفائها. فقوله رحمه الله قال الطائفة إنما نص على ما ذكر بعض أهل العلم من الشروط التي لا بد من توافرها لنفع هذه الكلمة، وأنه إذا لم تكن هذه الكلمة مقيدة بشروطها فإنها لا تنفع. فهذا يرجع في الحقيقة إلى القول المتقدم، وهو أن لا إله إلا الله إنما تحرم صاحبها من النار إذا استوفت شروطها وانتفت موانعها. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.